فَعَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثبت في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمس سَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم